القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أمال سعد علي عوض المقيمة بجوار مسجد الصيادين حارة الصيادين مدينة الجمالية محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والسيد المحافظ، بتقول فيها: أنا بعدت لحضراتكم شكوتي من فترة، وحضراتكم اتفضلتم وزهتوا مشكلتي في البرنامج على أساس يعني أن صوتي يوصل لمعالي الدكتور وزير التعليم والسيد محافظ الدقهلية. لكن اللي حصل تاني يوم ما الحلقة اتذاعت ما يخطرش على بال حد. في الأول خلوني أفكر الكل بمشكلتي، أنا ست غلبانة وعلى قدي ومليش في شغل الورق واللوايح والقوانين، وعايشة يوم بيوم. وعشان من كتر الغلب اتكلمت وقلت عاوزة حقي، اتبهدلت آخر بهدلة من سنة 1997 يا حضرات. ولظروفي الصعبة اشتغلت عاملة في مدرسة محمد الوصيف التابعة لإدارة الجمالية التعليمية، اشتغلت عاملة بأجر 2 جنيه في اليوم، أقبضهم آخر الشهر 60 جنيه كأنهم حسنة بيدفعوها من جيوبهم مش مقابل شغل وتعب. المهم رضيت بنصيبي وقلت ربنا هيعدلها لي لغاية ما الظروف تسمح ويعينوني. فضلت على الوضع ده 14 سنة ولقيتهم في يوم بعتلي: اسمع يا أمال، احنا محتاجينك في عبدالله الجزار الابتدائية التابعة لإدارة الجمالية، هناك هيبقى فيه رياضة أطفال، وإحنا عاوزين واحدة في شطارتك كده وفي إخلاصك في العمل. ماشي يا أمل؟ واتنقلت فعلا واديني في نفس المكان بقالي 8 سنين، وإجمالي شغلي في المدارس التابعة لإدارة الجمالية التعليمية بمحافظة الدقهلية حوالي 22 سنة، ولسه زي ما أنا بقبض 2 جنيه في اليوم. هو عشان حبست قهرتي جوايا وسكت وما نطقتش 22 سنة يبقى خلاص محدش يسأل فيا ويقول الست دي لازم تتثبت في الوظيفة زي كل اللي تثبتوا قبليها؟ لا يا حضرات، لو فضلت العمر كله محدش هيخبط على بابي ويقول لي تعالي نديكي حقك. قلت انطق بقى اتكلم: يا جماعة عاوزة تثبت ويبقى لي حقوق اخدها واقدر اعيش بيها. تثبت للي زيك مفيش، ولو مش عاجبك امشي امشي بقى. عاملوني وحش قوي لانهم عارفين ان انا لوحدي وصوتي ضعيف ومحدش هيقف جنبي. كتبت شكوى بعتها للوزير والمحافظ، وحضراتهم ردوا بيسألوا الادارة في ايه. الادارة حولت الشكوى للشؤون القانونية وظبطوا كل حاجة، وانا معرفش، وردوا على الوزير والمحافظ بان مفيش حاجة والدنيا زي الفل، وطلبوا مني اتنازل عن الالتماس اللي انا قدمته، يا اما حيمشوني ويلفقولي اي تهمة. تعبت وبعدت لحضراتكم الشكوى، وتاني يوم ما الشكوى ما اتذاعت وقلت صوتي خلاص وصل ومشاكلي هتتحل، لقيتهم بيطردوني من الشغل، اخدوا مني المفاتيح ومش عاوزيني. رجعت على بيتي ومش عارفة اعمل ايه، قعدت في البيت مقهورة بقى دي اخرتها ودي اخرة الغلبان اللي يقول عاوز حقه. يا ترى الوضع هيفضل على كده ولا ممكن يظهر اللي يساعدني ويرجع لي حقي؟ رضا سليمان.